وكما قال والثاني شرك اصغر وهو الرياء فاظهره به كتابه الحديث. وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الصحابه رضي الله عنهم من هذا الشرك الاصغر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي، قلنا على اساس انه بيتسلل الى داخل الانسان، وان الانسان قد يتزين عند اداء العباده لغير الله سبحانه وتعالى ويجد في ذلك هذا الحظ الاوفر لنفسه. وقلنا ان هذا النوع من انواع الشرك متسلل داخل الانسان بل مركوز في فطر الانسان، والانسان لابد ان يخلص العمل دوما لربه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأن الله سبحانه وتعالى يرد هذا العمل على صاحبه لو توجه بقليل من هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قالوا قلنا بلى. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، أي أنه يزين هذه الصلاة لما رأى أن الآخرين ينظرون إليه. وكذلك أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إن ذهب يرائي بذلك العمل فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قلنا على أساس أنها عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، والشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان أمر ذلك الدين، الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان أمر ذلك الدين، فعند ذلك يجعل ذلك الحظ ويتحكم الهوى في فعل ذلك الإنسان، ويقصد بذلك أن يراه الناس وأن يتكلمون عن عبادته أو عن صلاته أو عن صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. ينتقل بعد ذلك المصنف في كلامه على الرياء والنفاق، يقول في ذلك ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال ربنا كما قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال سبحانه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تبارك وتعالى كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قلنا يقصد بذلك النفاق الاعتقادي الذي أظهر على لسان الإسلام ولكن أبطن في قلبه الكفر. ولذلك كما يقول أن الرياء قد أطلق في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر، يبقى هذا نفاق اعتقادي. الله سبحانه وتعالى كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يتصدق يبقى في الظاهر هذا عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، والآيات الحثة على الصدقة كثيرة وعلى النفقة في سبيل الله كثيرة، وهو أنفق في ظاهر الأمر ولكن فيما يبدو لنا، ولكن ما قصد بهذه النفقة أن تكون لله سبحانه وتعالى، ما قصد بذلك إلا أن يتكلم الناس عن شأن صدقاته وعن سخائه وعطائه. فالله تبارك وتعالى كما بيّن هذا حاله كذلك المثل الذي ضربه لنا ربنا سبحانه كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. والله تبارك وتعالى ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى انصرف الإنسان هذا العمل الذي هو لله سبحانه وتعالى وما ابتغى به وجه ربي سبحانه وتعالى ولكن ابتغى به الرياء والسمعة فهذا عمل مردود على صاحبه بل يكون سبب هلكة الإنسان وأن يكب على وجهه في النار كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها ما يصرح بمعنى دون لفظ هنا ما يصرح بمعنى دون لفظ فقول الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى هنا في الحالة دي ما قالش إن ده منافق لكن طبعا يفهم أن هذا إنسان منافق. والله تبارك وتعالى كما قال عن هؤلاء المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يبقى هنا قالوا آمنا ولكن لم يتعدى القول قول اللسان لم يتعدى ذلك القول اللسان وبالتالي قالوا ذلك بألسنتهم ولكن القلوب كانت منكرة لآيات ربها سبحانه وتعالى. ذلك قال الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث الأعمال بالنيات حديث الأعمال بالنيات. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا صيبوها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قلنا العمل في ظاهره يبقى يتساوى ولكن قلنا بون شاسع بين العملين عند الله سبحانه وتعالى هذا عمل مقبول وهذا عمل مردود. قلنا على الرغم أن العمل في ظاهره يتساوى يتماثل تماما ولكن قلنا هذا عمل صالح وهذا الآخر طالح. قلنا السبب أو الفرق بين العملين والذي يميز بين العملين هو النية إنما الأعمال بالنيات وبالتالي لابد من معالجة عمل القلب. النية عمل من أعمال القلوب ولابد من هذه المعالجة الدائمة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وبالتالي لابد من الاهتمام بأعمال القلوب وكذلك لابد من إزالة أي معالم من معالم الفسق أو الفجور أو معالم الشركية من القلب حتى نحصل على ذلك القلب السليم. والإنسان لا يكتب له الفلاح والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة إلا إن أتى الله بقلب سليم كما قال سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثواب الأعمال يرتب على حسب وجهة الإنسان إن كان قد وجه ذلك العمل لربه سبحانه وتعالى حيثاب عليه الثواب الجزيل وإن وجه ذلك العمل لغير الله سبحانه وتعالى حيكب به على وجهه في النار كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل إن كان لله فالله تبارك وتعالى يتقبل وإن كان لغير الله سبحانه وتعالى فحيرد على هذا الإنسان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. قال فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به وقد اطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. قال فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله تعالى والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع قال فذلك هو العمل الصالح المقبول. يبقى بيقول كده عن شروط هذا العمل الصالح. قال الباعث على العمل يبقى إرادة الله هو إرادة الله تعالى والدار الآخرة. يبقى نقول الله العمل ده بيبتغي به يبتغي به وجه الله عز وجل ويبتغي به الدار الآخرة. وقلنا هذا عمل أيضا موافق لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا عمل مقبول عند الله سبحانه والله يرتب عليه ذلك الثواب. قلنا فرق ما بين الصحة وفرق ما بين قبول العمل. قلنا العمل الصحيح تبرأ به الذمة أما العمل المقبول فهو العمل الذي يرتب عليه الثواب. لذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى عمل صالح لكن نقول الوجهة، يبقى العمل هذا عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن الوجهة فين؟ إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى فهذا عمل مقبول، والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صوابا وكان خالصا لوجهه. والعمل اللي هو نقول عنه هذا صواب يبقى لابد أن يكون موافق لمنهاج النبوة. مش كل عمل اجتمع عليه الناس وقالوا هذا عمل صالح هيعد عند الرب سبحانه وتعالى عملا صالحا إلا إن كان ذلك العمل موافق لمنهج النبوة. يبقى النية الصالحة قلنا أنها لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لابد أن تكون ممزوجة بعمل على منهاج النبوة. يبقى الله سبحانه وتعالى لكي يرتب الثواب على هذا العمل يبقى لابد أن يكون صوابا وخالصا. قلنا الصواب أنه يكون عمل فعلا على منهاج النبوة، وقلنا خالصا يعني الوجهة التي نتجه بهذا العمل إليها هو وجه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كما قال سبحانه. فلذلك كما يقول فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه فيما يراد به، هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد اطلقت النية في القرآن بلفظ الاتقاء ولفظ الإرادة، فإن كان الباعث والعمل هو إرادة الله تعالى والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصالح المقبول، وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل فذلك النفاق الأكبر، سواء في ذلك من يريد يعني من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهما الآخر لا محالة. قال الله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها. وقال سبحانه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قلنا العمل الصالح يعني لا يصلح أن يكون عملا صالحا إلا إذا كان انطلاق الإنسان إليه من خلال ركيزة إيمانية صحيحة. ولذلك أول واجب على الإنسان أن يقوم بتصحيح الاعتقاد. يبقى قبل ما نهتم كده بالأعمال الصالحة وأن الأعمال دي فعلا تكون موافقة لمنهاج النبوة، أولا لابد من تصحيح القاعدة التي ننطلق من خلالها إلى ذلك العمل الصالح. ودايما كده نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التلازم والمزج بين الإيمان والعمل الصالح، دايما المزج كده بالإيمان والعمل الصالح. وقلنا في كلام صريح بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا العمل لا يقبل إلا إن كان انطلاق الإنسان للعمل من خلال ركيزة إيمانية صحيحة، كما قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فدايما كده الانطلاق ينبغي أن يكون من ركيزة إيمانية صحيحة. يبقى أول واجب على الإنسان أن يقوم بتصحيح الاعتقاد أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعملون. والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن دايما كده يعني يذكر الإيمان ثم يثنى بالعمل الصالح، لما يجي يذكر الإيمان كده هيثني بالعمل الصالح، يعني العمل الصالح ده ننطلق إليه من خلال الإيمان من خلال الركيزة الإيمانية الصحيحة أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تستقيم على هذه الكلمة، نستقيم على قول لا إله إلا الله، فنقوم بلوازمها ومقتضى هذه الكلمة ونكون أبعد ما نكون عن نواقض تلك الكلمة. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى استوفى الأجرة كاملة، قلنا لأنه أساسا ما أراد إلا الدنيا، كل بغيته كل همه كان منصبا على الدنيا، صرف كل ذلك الهم إلى الدنيا. فما كان له في الآخرة من نصيب، فما كان له في الآخرة من خلاق كما بين ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى يثني على عباد المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال سبحانه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الطاعات يتوجه بها الإنسان وأن يكون مقبلا بقلبه وبأركانه إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يشرك مع ربه سبحانه وتعالى أحدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأن الكلام ده ممكن الإنسان يعني يطلق هذا الكلام من لسانه أو يتكلم يقول والله أنا أعمل هذا عمل لله لا أريد جزاء ولا شكور، ولكن هو في حقيقة الأمر يعني يطلب ذلك الجزاء والثناء من الناس، يعني هي مش مجرد كلمة تكلم بها الإنسان نفى عن نفسه العجب أو الكبر أو نفى عن نفسه ذلك المطلب. قلنا دي أمور مركوزة داخل الإنسان، إنسان بدأ بيحب الثناء يحب المدح أيضا، قلنا بدأ بالإنسان كده يحب هذا الأمر، قلنا يحب الترأس والتربع، ويحب الإنسان أيضا حريصا على قلنا الشرف في الدنيا على المراكز، حريص على المال، قلنا دي أمور مزينة داخل الإنسان. لكن كل القضية إزاي أنا أعالج ذلك الداء، أعالج هذا الداء. قلنا ما أيسر الكلام، قلنا ما أيسر شيء أنه ممكن الإنسان يقوم بنفي أي تهمة عن نفسه، قلنا أيسر شيء أن الإنسان أيضا يتكلم بصورة المتواضع. لكن إحنا نقول القلب لابد أن تنصت بأذنك إلى قلبك، تنصت كده بالأذن إلى القلب، هل فعلا الكلام ده صحيح؟ هل فعلا نحن لو قلنا لا نريد منكم جزاء وشكورا فعلا نقول ان القلب نطق بها وكان سابقا للسان ثم عبر عنها اللسان، ولا هي كلام ينطلق بها اللسان على او تنطلق بها الكلمات على اللسان ولكن القلب قلنا في وضع اخر؟ يبقى الكلام ده هو كله فعلا القلب نطق بذلك وكان سابقا للسان في النطق وبعد ذلك كان تعبير اللسان، حقيقه تكون فعلا انت صادق مع ربك سبحانه وتعالى. دايما الانسان محتاج يتعرف كيف اتعامل مع ربي، مش القضيه كلها ازاي اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى وازاي لا ارى فعلا الناس. قلنا في كل يعني قولة او فعلة او سكن او حركة فعلا اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، قلنا يبقى حسابات الانسان حسابات دقيقة، اتعامل مع ربي سبحانه وتعالى لا ارى الناس في اي شيء اي فعلة طيبة يفعلها الانسان حتى لو كان ذلك الفعل مع الناس كصدقة او نفقة او ما شاكل ذلك من الاشياء التي ينتفع بها الناس، كيف اتعامل فعلا مع ربي سبحانه وتعالى. قلنا المسألة دي مسألة قلبية، انما الاعمال بالنيات هي رواية احنا دايما بنقولها، والرواية دي كثيرا ما نستند اليها لما نيجي نتكلم على الاحكام الفقهية، ودايما نذكر كده ان من شروط الصلاة من شروط الوضوء من شروط كذا النية، انما الاعمال بالنيات، ونستند الرواية دي انما لكل امرئ ما نوى. قلنا بقى الوجهة بقى فعل العمل ده انت بتتجه فيه لله سبحانه وتعالى ولا بتتجه فيه لله، وفعلا برضك يعني الواحد يعني يحب المدحة يحب الثناء يحب ان يذكر عند الناس يحب ان يشار اليه ايضا، يعني كل ذلك قلنا دي امراض قلبية فلا بد من معالجة القلب لهذه الامور. قال ان كان الباعث والعمل ارادة الله عز وجل الدار الاخرة ولكن دخل على الرياء في تزيين وتحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الاصغر وفسره بالرياء العملي، زادوا إيضاحا بقوله يقوم رجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. قال وهذا لا يخرج من الملة ولكنها ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. قال وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله، يعني الإنسان كده قلنا يبقى بيعمل عمل وعمل صالح يتكلف فيه المشقة ولكن أيضا يعني أراد أن يذكر عند الناس، والله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك. قلنا ما يصلحش الكلام ده، هذا لا يصلح. يبقى لو كان الإنسان بيبتدئ العمل وفعلا هو لله سبحانه وتعالى لكن في جزء يسير لغير الله سبحانه وتعالى فهذا عمل مردود بكليته، هذا عمل مردود بكليته. العلماء بيفرقوا ما بين امرين، يعني الانسان ممكن يبدا العمل وفعلا الوجه خالصه لله سبحانه وتعالى ثم اعتراه شيء، يبقى هينقص الثواب بقدر ذلك الشيء الذي اعتراه. قال له ان ابتداء العمل فعلا كان اخلاصا لله، يبقى لما يكون عمل خالص لله ابتداء كده وبعدين طرأ عليه شيء، هذا الشيء يبقى هينقص من ثواب العمل، ينقص من ثواب العمل بقدر بحسب ذلك الامر. غير لما يكون بدا العمل، قلنا يبقى هنا يزين صلاته، قال يكون رجل فيصلي فيزين صلاته، يبقى يرى من نظر رجل اليه، يبقى ده اساسا. هذا ايضا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الخفي الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه، وان ده مؤثر على الاعمال، قال لا يخرج من المله ولكن هينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. قال واما حديث ابي موسى رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى قال فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، إن كان أصل لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة، فرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، قال ليس له شيء. يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أن العمل ده عمل قلبي، أساسه أساس الأمر عمل قلبي، قلنا العمل في ظاهره هذا عمل صالح، لكن العمل القلبي لو ما كانش بأكمله يتجه فيه الإنسان لرب سبحانه فهذا عمل مردود على صاحبه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني سئل قال الرجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قلنا ده أمر قلبي، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يقلم في سبيلي، والله أعلم بمن يقتل في سبيلي. يبقى نجد ان هو رد ذلك الى الله عز وجل، قلنا الان دي اعمال قلبيه، عشان كده نقول دايما كده كل الاعمال مفتقره الى عمل القلب، يعني نجد كل الاعمال مفتقره الى عمل القلب، نجد ان هي دي القاسم المشترك بين الاعمال، ادي في الصلاه في الصيام في الصدقه في الجهاد، هات اي عمل من الاعمال ديت ويعني في النفقه غير ذلك، كل الاعمال ديت القاسم المشترك ما بينها هو النيه. عشان كده نقوله لابد من اعتبار النية، ولابد من النظر الدائم للنية، وقلنا النية محلوها فين؟ القلب، فلابد من الرؤية والنظر الدائم إلى القلب وإزالة أي معلم من هذه المعالم القادحة في الأعمال. يبقى ده القسم المشترك دائما من الأعمال كده النية، نيجي نقرأ كده نقوله النية، حتى في تصحيح الأعمال نجد النية قسم مشترك في مسألة شروط التي ذكرها العلماء، والبعض ذكر أن النية ركن من أركان الأعمال، يعني ركن من أركان مثلا الصلاة، فلان قال شرط فلان قال ركن، في كلا الأحوال ترك الشرط كترك الركن، الاثنين هيبقى مبطل العمل، ولابد من استيفاء إن كان ركن أو كان شرط لابد من استيفاء. يبقى على ذلك نجد أن النية حتى النية التي صح بها الأعمال نجد أنها قاسم مشترك دائما بين الأعمال، وكذلك أيضا النية في توجه الإنسان لربه سبحانه وتعالى، هنجد ما من عمل يقوم به الإنسان إلا ولا بد أن يكون الوجه لله سبحانه وتعالى، وقلنا لو أشرك مع الله سبحانه على غيره فعند ذلك يرد هذا العمل لغير الله سبحانه وتعالى، وكأن هذا الإنسان يعني قام ومزج ذلك العمل بما يفسده، يبقى مزج عمل صالحه بما يفسده، فهذا عمل مردود على أصحابه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيتكلم بعد ذلك على الحل بغير الله سبحانه وتعالى، قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. يبقى ده بيتكلم على ايضا من الشرك الاصغر الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، قال ومنه اقسام بغير الباري كما اتى في محكم الاخبار. قال الشرك الاصغر الذي لا يخرج من المله القسم، ان اقسم الانسان بغير رب سبحانه، قال كان حلف هذا الانسان بالاباء او الامهات والابناء او حلف بالامانه. ثم ذكر روايه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعند ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل هذه العادات الموروثة السيئة التي اعتاد عليها القوم. فلذلك ما يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه يسير في ركب وكان يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يبقى أنت مخير بين أمرين، إن أراد أن يقسم فليقسم بالله سبحانه وتعالى أو أن يسكت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. أيضا هنا شوف تطبيقات الصحابة، قلنا الصحابي مش محتاج إلى تعدد الروايات أو تكرار الروايات، قلنا هي رواية تمر عليه مرة واحدة، الآية تمر عليه مرة واحدة، الحديث يمر عليه مرة واحدة، قلنا يكون بعد ذلك الإسراع الفوري في التنفيذ. وده حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني ده مش حال عمر فقط رضي الله عنه، ولكن ده الحال المعهود من الصحابة رضي الله عنه. لذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن عمر الخطاب: والله ما جاوز عمر عندما تليت عليه وكان وقافا عند آيات الله. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول عن عمر: وكان وقافا عند آيات الله. تذكره بس بالآية، ذكره بالآية وتذكره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج إلى كلام كثير. قلنا قال الله تعالى: اتق الله، يقف عند الحد. قلنا اتق الله، احنا على طول هنرد كده، يعني انت مش شايفني متق الله انا مجنون او غير ذلك، لا، اتق الله يقف عند الحد. قلنا لا طبعا هنا يرد ذلك القول ما يحتاجش. قلنا كبر الانسان لابد ان يكسر امام الايات، يعني كان هناك كبر او كان غير ذلك لابد ان يكسر امام الايات وامام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال في كلام مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. يبقى من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، ولكن عندما يقسم برب سبحانه وتعالى لابد أن تكون صادقا، لابد أن تكون صادقا. قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأندان ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله، من كان حلفا فلا يحلف إلا بالله. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك في بعض الروايات. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع ذلك رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: وفي رواية عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ليس منا من حلف بالأمانة. وقال في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يحلف بالأمانة فقال: أسأل الذي يحلف بالأمانة، يبقى ليس منا من حلف بالأمانة. أقول لك بالأمانة الموضوع ده صح، يبقى ده الحلف بالأمانة، بالأمانة كذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحلف بالأمانة، ومن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أنت مخير بين أمرين، إن أراد أن يقسم فلا تقسم إلا بربك أو تصمت، يبقى قدامك السكوت، إن لم يقسم بربه فعليه السكوت. ولا يحلف بالأمانة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. قال عن قتيلة بنت صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. يبقى نجد أن هذا اليهودي يعاقب ويعلق على ذلك: أنكم تنددون وأنكم تشركون، قل فين الشرك دوت؟ فتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فعند ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شئت. ثم يذكر أيضا قال: وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. يبقى ده قلنا الحلف لا يكون إلا بالله. فإن حلف الإنسان وسبق على لسانه يعني أن حلف بغير الله، كفارة ذلك هو أن يقول لا إله إلا الله، يبقى هذا كفارة هذا القول. طبعا احنا بنتكلم في مسألة عقدية، بنتكلم في مسألة عقدية، وإن ممكن بنقرأ كده عند العلماء لو قال الإنسان أو حلف بغير الله قالوا ينعقد اليمين، فإن حنث وجب عليه التكفير، وجب عليه الكفارة. يبقى ده كلام فقهي، كان هو بيتكلم هنا على كلام عقدي، وبالتالي نقول كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، هذه كفارتها، يبقى هذه كفارتها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. وفي رواية قال: كفارتها لا إله إلا الله. قال: الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئت، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. يبقى جعلتني لله، يبقى ده واو، نقول عنها واو الشركية، واو الشركية، ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وكذلك في رواية عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني ثم شاء فلان. يبقى هنا نفى الأولى، قال يبقى ما شاء الله وشئت، يبقى ده كلام ملغي تماما، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا عطف بالواو كان مضاهيا مشيئة الله عز وجل مشيئة العبد، إذ قرن بينهما، وإذا عطف بثم فقد جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح لهم العقيدة عن طريق الألفاظ، يعني حتى الألفاظ نقول الألفاظ دي مخالفة للعقيدة، ما شاء الله وشئت، نقول والله ونيته عارف كويس جدا المسألة، أن يعني مشيئة الرب سبحانه وتعالى مشيئة العبد أيضا تابعة مشيئة الرب، نقول عارفين عقيدته فعلا كده وأعلن عن ذلك الأمر، لكن نقول يعني هذا غير مقبول أن نخطئ حتى في هذه الألفاظ العقدية. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح هذه الألفاظ العقدية. النبي يبقى فيه نوع من أنواع التهاون، وفي بعض الأحيان يعني لو قلنا له لا قل ما شاء الله ثم شئت يقول لك إنما الأعمال بالنيات، يقول لك لا لا يصلح، يصلحش الكلام ده تستعمله هنا، قلنا لأن الشارع ورد بإيه؟ بالنهي عن هذه اللفظة، ورد بتصحيح اللفظة. قلنا شباب والله إنما الأعمال بالنيات، لا، قلنا النية الصالحة لا تصلح إيه؟ العمل الفاسد، يبقى هذا قول مخالف للشرع، ولا بد من اصلاح القول. يبقى انما الاعمال بالنيات، اقول لك والله انك انت كنت تجهل، يبقى هنا في الحاله دي انت غير عامد للامر، لكن الان يعني وصل الى مسمعك ذلك الامر فلا بد من التصحيح. ان شاء الله بقى نقوله غالب عليها اصلا اعتدت على ذلك، هذا من لغو، يحلف النبي يحلف وكذا وكذا، يقول لك اصل ده من لغو، نقول لك لا، انت لازم تطوع نفسك للقران والسنه. يبقى الانسان كده مهيئ انك انت تطوع نفسك للكتاب والسنه، اياك انك انت تظن ان الكتاب والسنه يطوع عليك. يبقى احنا الناس عايزه دايما ان القران يطوع عليه او السنه تطوع عليه، وبالتالي يعني كان ايه القران، عايز القران يجي ويقر على الحال بتاعته، او السنه تيجي وتقر على الحال بتاعه، مش عايز يغير. يبقى يقسم برب، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا تقسم بالنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. يقول لك والله السيد رضى احنا اعتدنا عليها، قلنا ما عندوش الاستعداد للتغيير، عندوش استعداد للتغيير، لازم الانسان كده يطوع نفسه لما ورد في الكتاب والسنه. قال الله تعالى كذا، يبقى السمع والطاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى السمع والطاعه. قلنا ده حال المسلم مع كتاب ربه سبحانه وتعالى ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثله قول لولا الله وفلان، هذا بشكل اصغر، يجوز ان يقول لولا الله ثم فلان. قال: ذكره ابراهيم النقعي رحمه الله. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وأن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. قال الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت، قال الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. يبقى قال ابن عباس بيفسر هذا القول في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالأنداد إيه بقى؟ نقول والله الأصنام الأوثان. فقال الأنداد قال الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وأن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي أو غير ذلك. قال كل ده من الشرك، وقلنا ده الشرك الخفي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرك الأكبر ممكن الإنسان يكون أبعد ما يكون عنه، لكن الشرك الخفي يعني، وبالتالي قلنا ممكن الإنسان يحقر من ذلك الشرك. ولذلك كان التنبيه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم هذا الشرك الأصغر، كما قال صلى الله عليه وسلم وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء. ينتقل بعد ذلك في كلامه على بيان أيضا أمور، هذه أمور كانت غالبة من الشرك الأصغر على العباد، كانت أمور بيفعلها العامة منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه. قال ومن يثق، ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كان تعلقه وكله الله إلى ما علقه. قال ومن يثق قال بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور. قلنا الإنسان بيعتقد اعتقادات كده، في اعتقادات زي ما بيعتقد كده مثلا في قرن الفلفل الأحمر في الخمسة والخميسة، حدوة الحصان، قلنا فردة النعل المقلوبة، يبقى دي كلها بيجي مثلا نوع من أنواع التمائم، نوع من أنواع التمائم، يبقى في كده قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، ولكن الخرزات الزرقاء دي كلها أساسا كل دي نوع من أنواع التمائم، نوع من أنواع التمائم، الحظاظة دي نوع من أنواع التمائم، كل دي تمائم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النصور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. يبقى لو هو أساسا يعني قلبه تعلق بذلك الأمر قلنا ظنا بهذه الأشياء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيتركه وهذا الأمر. قلنا بالضبط كده بما فيه عقيدة يعني مشهورة، عقيدات قلنا عقائد مشهورة عند الناس، وقلنا الكلام ده يعني للأسف الشديد يعني عقائد الموروثة دية الباطلة لها أثر، لها أثر لو لم يتعلم الإنسان ذلك الأمر تصحيحه من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة هنجد بيقع الإنسان في ذلك المحظوظ. قلنا حاجات كثيرة جدا مشهورة بالنسبة للزواج كده، بالنسبة للزواج يقول لك ما مثلا ما تدخلش على المرأة اللي هي ولدت كده وانت مثلا حالة، وما تدخلش والله بكذا، المرأة مثلا حاضر ما تدخلش على اللي لسه متزوجة حديثة، او الزوجة حديثة ما تدخلش على كذا، اشياء كثيرة جدا يعني ما تخرجش المرأة بعد الزواج الا لما يكون القمر اكتمل. قلنا يعني اشياء كثيرة جدا، عقيدة باطلة، عقائد كلها باطلة، ولكن نجد ان هي بيتم التعامل خلالها. احنا لو احنا لسان فكر شوية كده، طب العقيدة دي نيجي نجيب زمانها من امتى، يعني جات من امتى، هل يا ترى دي من عهد النبي ولا جات منين، هنجد انها كلها امور محدثة، لكن الناس توارثوا ذلك الشيء مع بعد الانسان عن دين ربهم سبحانه وتعالى، اعتقدوا في هذه الاشياء، اعتقدوا في ذلك الامر، بتبقى عقيدة بعد كده. هي العقيدة عبارة عن ايه؟ مجموعة من الافكار بيتبناها الانسان، هي اساسا المحركة للانسان، زي ما الإنسان قال العلماء لا يتحرك إلا بناء على مجموعة الأفكار التي يعتقدها. فالعقيدة عبارة عن مجموعة الأفكار بيتبناها الإنسان، بتبقى هي أساسا بمثابة القوة الدافعة لأي حركة الإنسان تحرك من خلال اعتقادي. فعلى ذلك يبقى الإنسان لابد من تصحيح هذا الأمر، يعني تصحيح هذا الأمر. وقلنا ساعات الإنسان بياخدها كنوع من أنواع الفكاهة، نوع من أنواع الفكاهة، يبقى يقول لك مثلا بنضرب الودع، يقول لك تعال شوف الودع، يقول لك والله أنا مش مصدق بالكلام ده، بس تسلية. يقول لك يعني طب انت الكلام ده عارف انت اثره على عقيدتك ولا لا؟ نقول له يعني هو بياخدها تسليه، لكن معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده ان الانسان لو اتى الكاهن وهو غير مصدق للكاهن يعني لا تقبل منه يعني الصلاه 40 يوما. مساله خطيره جدا، المساله دي لها تعلقات بعبادات الانسان. نقول له ده هو اساسا غير مصدق، يقول لك غير، بس من باب يعني التطلع، من باب كده التطلع، من باب معرفه الشيء، معرفة الشيء أحسن من جهالة بي. يقول لك لا ده الجهالة بي أفضل بكتير، يعني دي مش قاعدة أساسا يعني هنطبقها على كل شيء، ده المطلوب فعلا أنك تكون أبعد ما يكون. وان الباب ده يغلق تماما تماما، قلنا لا على سبيل الهز ولا غيره، لابد ان هو من اغلاقه تماما. لذلك كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام فإن كان كذبا فهو كما قال، إن كان صادقا قال، قلما عاد سلما. يعني تخيل كده، يعني حلف بملة غير الإسلام إن كان كذبا فهو كما قال. واحد قال كده يكون نصراني أو يهودي، لو ما كانش كذا، لو كان كذا هو كما قال، هو اللي اختار لنفسه. طب إن كان صادقا قال قلما عاد سلما. حدث شرخ كده في الإيمان، شرخ، والشرخ ده ما يعودش يلتئم تاني. يبقى حدث نوع من الشرخ، إيه نفس القضية هنا، يحدث نوع من انواع الشرخ في العقيدة. ممكن يكون الشرخ ده يبقى كأنه غير ملموس، لكن ده شرخ خلاص، حدث نوع من انواع التصدع. فعلى ذلك الانسان ينتبه، وإلا حياتي هذا الشرخ قلنا يزداد حتى يقع ذلك البنيان على رأس صاحبه. فقال: ومن يثق بودعة او ناب او حلقة او اعين الذئاب او خيط او عضو من النسور او وتر او تربة القبور، فلأي امر كائن فربنا سبحانه وتعالى يتركه وعقيدته. فقال في ذلك، في قال لأي أمر كان تعلقه، قال وكله الله إلى ما علق. قال: هذا دعاء عليه، أي لا حفظه الله ولا كلام، بل تركه إلى ما واثق به واعتمد عليه دون الله عز وجل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اكتثر الكثير إيه؟ هتخلط هذا عمل صالح مع عمل طالح. قلنا عقيدة، لكن هذه ليست بالعقيدة الصافية الخالية من الشوائب. لذلك قال في رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يبقى ده دعاء عليه، دعاء عليه. يبقى كل من خالف هذا الأمر يتم الدعاء عليه، يتم الدعاء عليه كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى بيتم الدعاء، نعم. قلنا خاصة مسألة الاعتقاد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس وانتكس، قال: وإذا شيك فلا انتقش. ده دعاء عليه، بيدعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو دخلت في ايده شوكه كده يا رب ما تخرج منه، معنى الكلام كده، يبقى يا رب ما تخرج منه. يبقى الدعاء عليه، الدعاء عليه. ولذلك نقول ان كل من خالف، يبقى قلنا خاصا في امور الاعتقاد، ده معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الرجل الذي خالف سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما منعه الا الكبر. هنا نفس القضيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له. ثم ذكر في رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده حلقة من صفر، قال: ما هذا؟ قال: من الوهنة. قال: انزعها فإنك لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك. قال: ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. وكذلك ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجل في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال العلماء أنه يأتي بالدليل الذي بالدليل على الشرك الأكبر، ده دليل من أدلة الشرك الأكبر، ويستند إليه على الشرك الأصغر. قلنا ده شرك أصغر أهو، يبقى ربط خيط من الحمى فقطعه، وتلا الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الآية طبعا هنا يعني دي على الشرك الأكبر، ولكن نجد أن هو حذيفة رضي الله عنه استند بهذه الآية على ذلك الشرك الأصغر. يبقى احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما قال: من الوهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قلنا يبقى ممكن الإنسان كده يفسد عمله، نعم، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لأن الإنسان مطلوب بتصحيح الاعتقاد، إن قصر في ذلك، قصر في هذا الجانب، يبقى لا يلومن إلا نفسه. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يقين في رقبة بعير قلادة من وطر أو قلادة إلا قطعت. يبقى قلنا لأن دي عقيدة عندهم، يبقى عقيدة زي إيه الخيط كده، زي الحظاظة، الحظاظة دي اسمها حظاظة، بتجلب الحظ معناها، انها تجلب الحصد. يعني خرز الزرع دي بتمنع الحسد، قرن الفلفل برضك بيمنع مش عارف كذا. قلنا ليها معتقدات كده، معتقدات نجمة البحر تتعلق كده على مدخل الشقة. قلنا فردت الحذاء الصغير ده في السيارة او على مدخل الشقة، حدوث الحصان كذلك. قلنا اشياء كثيرة جدا، قلنا عقائد موروثة، وقلنا انواعها كثيرة جدا، يعني انواعها كثيرة كلها ايضا قلنا فيها قدح في العقيدة، قدح. قلنا لدرجة قلنا هذه كده قلوا اعوذ برب الفلق، قلوا اعوذ برب الناس، لكن هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقوله او مثل آية الكرسي، خرز ازرق بعد كده، خرز ازرق، نقول لك ده لانه علق قرآن، لا ده الخرز الازرق اهو، الخرز الازرق ده هذا طبعا ده يقولوا قادح في التوحيد، قادح، انها كلها عبارة عن تمائم، كل دي تمائم، تمائم، قلنا بتتعلق كده برضك يعني حاجة في السيارات كده يعني زي فيها دلايات، كلها برضك الخرز الازرق، الخرز الازرق بالذات ده كده، مقصوده كل دي تمائم، كل دي تمائم. قلنا حتى لو كان مكتوب فيها قرآن، حتى مكتوب فيها لا إله إلا الله، بس كلها من باب التمام، كلها من باب التمام. قلنا المسلم لابد أن هو يكون أبعد الناس عن أي قادح من القوادح التي يقدح بها في عقيدته. لذلك كما قال: لا يلقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن رويفة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلل وطرا أو استنجب رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يبين البراء من كل من أتى بقادح من قوادح الاعتقاد. قلنا على الرغم أنها من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وأطلقت الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به، لم تفرق الآية بين الأصغر والأكبر، لم تفرق الآية بين الأصغر والأكبر، أن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما عدا الشرك يبقى هذا في مشيئة الرب، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكن بالنسبة للشرك هذا لا يغفر، لا يغفر، لأنه منافي للتوحيد، إما أن هو قادح في التوحيد وإما مذنب التوحيد بالكلية. يبقى الشرك ده اما ان هو يكون مذنب للتوحيد بالكلية، واما ان هو اساسا يكون قادح في التوحيد. لذلك قال: يا رويفة، لعل الحياة تطول بك، فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. وذكر ايضا عبد الله بن عكيم يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من علق شيئا وكل اليه، قال: من علق شيئا وكل اليه. يبقى انت بتظن ان دي هتدفع عنك الضر او هتجلب لك الحظ والنفع، فعلى ذلك انت وشأنك، انت وشأنك. يبقى الانسان ينتبه كده، ممكن عقيدته يبقى هنا فيها شروخ وتصدعات ممكن تنهدم باكملها. نعم، واحنا لا نحقر من هذه المنكرات شيئا، يعني كما لا نحقر معروف شيئا، اياك ان تحقر من هذه المنكرات شيئا. وكما قال انس بن مالك رضي الله عنه: إنكم والله لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. إحنا ممكن نشوف الأمر كده نستهين به، لكن هذا طبعا من مهلكات، كما قال أنس رضي الله عنه: إنكم والله، يشوف بيقسم لمين ده، بيقسم للتابعين: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وإن ممكن الإنسان يألف الأمر ده فيستهين. قلنا السنة بتيجي ازاي؟ احنا اظن ده يعني امر بسيط، هذا شرك اصغر، يبقى اصل التوحيد معانا، نقول لكن ده شرك اصغر، وبالتالي لكن نقول ان اجتمع الانسان، انما النار مستصغر الشرع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نأمن ابدا ان المدخل دايما للشرك الاكبر، المدخل للكفر منين والمدخل للحرام منين. يبقى كل ده بنجد ان هو مش هياخد الباب على طول كده، لكن الباب ده ليه طريق. قلنا لو سلك طريق المباح هيصل للحرام، لو سلك طريق المكروه يصل للحرام. كذلك ايضا ده شرك اصغر، يبقى خلاص هيندرج تحت الشرك. قلنا ايسر ما يكون ان ياخذ ذلك الانسان للشرك الاكبر. قلنا ده نفاق العمل، نقول له ده نفاق عملي، نفاق عملي يعني معناه غير قادح، او يعني مش هينفي الايمان تماما، لكن مين اللي يدريك؟ ممكن الانسان من خلال النفاق العملي ده يدخل الى النفاق الاعتقادي. قلنا مع كثره فعل الانسان لهذا النفاق قلنا يستحله، وإن كان مستحلا يبقى هذا خروج من ملة الإسلام، كما يعني هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر رواية عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وحيبين أيضا يعني كيف أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ظنت يعني في بعض الأشياء، ثم قام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بتصحيح ذلك بناء على ما ذكر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الرقى والتمائم والتولى شرك بالله سبحانه وتعالى، وكيف صحح ذلك عند زوجه. هنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.